إلى حيث كان، فليس يحل له ذا المكان. وحيد الخطى الجمته الخطوب، وأثقل ذل المليك اللسان. وحيد الخطى الجمته الخطوب، وأثقل ذل المليك اللسان. وإلياء تواقة للقبا، لتيه المآذن فوق السحاب. وإلياء تواقة للقبا، لتيه المآذن فوق السحاب. يحدث مكة عن محتواه، يحدث مكة عن محتواه. كيف اكتوت بصنوف العداء، وكيف اكتوت بصنوف العداء. فإلياء كفي دموعك هام، أتوك سراعا شدادا غضام. فإلياء كفي دموعك هام، أتوك سراعا شدادا غضام. فإلياء كفي دموعك هام، أتوك سراعا شدادا غضام. أتاك رسول رسول الأنام، وألقى على من أناب السلام. أتاك رسول رسول الأنام، وألقى على من أناب السلام. دعاك فما بوركت راحتك، ببيعة من حاز خير مقام. دعاك فما بوركت راحتك، ببيعة من حاز خير مقام. فعد يا هرقل إلى حيث كن، فهذه ديار عليك حرام. فعد يا هرقل إلى حيث كن، فهذه ديار عليك حرام. فهاها فهاها فهاها فهاها فهاها فهاها فهاها.